يصح بالضمان أنه إن قال ضمنت ما عليه ولم يعين المضمون له فالضمان باق، وإن عين المضمون له بالدين لم يصح الضمان انتهى. وإن أحال أحد اثنين كل منهما ضامن الآخر رب الدين به برئ ذمتهما له معا كما لو قضاه. ونكتفي بهذا على أن نكمل الحد باقي هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.